قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة، وهل في ذلك مزية؟ ما أعرف تخصيص يوم الجمعة بالصدقة، ما أعرف. نعم.